سنة، رابعا الروح القدس، ثالثا الرسالة. نمرة واحد الله تعالى. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وخالق البشر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرزق الإنسان، وبيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، وكل ذلك هو قائم عليه لما له من أسماء وصفات الكمال والجلال. فهو تعالى الرحيم الغفور، الحكم العدل، الحفيظ العليم، العليم علما لا يحده مكان ولا يغيبه زمان، الحكيم الخبير القدير العزيز القهار الجبار، وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء. من أجل ذلك فهو سبحانه وتعالى الأحق بالعبودية، الأولى بالتشريع. كلام الله تعالى المنزل على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يبين ذلك الأوجه التالية. القرآن المجيد كلام الله تعالى. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وليس مخلوق كما ادعى البعض في عهد خليفة المأمون، والذي عمت به الدولة الإسلامية فتنة كبرى في عهده وفي عهد عقبه المعتصم بالله، وليس منتجا بشريا كما زعم من صدر حكما باتا بردته عن الإسلام. العربية هي لغة القرآن الكريم، ونزل هذا القرآن باللغة العربية الفصيحة وليس بلغة الأعاجم، حتى يكون أحد أوجهه الإعجاز والتحدي. حتى يكون أحد أوجهه الإعجاز والتحدي لهؤلاء العرب الذين عرفوا بالبيان والفصاحة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. وفي هذا تشريفا لقدر العرب وذكر لهم ولنبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ذكر فيه ما سبقهم من أمم حق عليهم الأعداء، ومن نالوا من الله تعالى حسن الثواب، كما ذكر هو أيضا في كتب الأولين. تحدي القرآن العظيم للإنس والجن، لا هو مش الإنس والجن، تحدي القرآن العظيم بس. وتحدى القرآن مشركي مكة ومن بعدهم لمن يطعن عليه عندما يطلب منهم أن يأتوا بسورة من عندهم مثل سورة من سور القرآن المجيد من حيث الإحكام والبلاغة والعلوم. هنا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. إلا الله والراسخون في العلم في قلوبهم زايد يحاولون إنه يتعلم يجروا وراء التأويلات المنحرفة. نعم، فهذه في معرض الرد عليهم. لكن القرآن الكريم ميسر لكل من يقبل عليه ويعمل على تدبره وتعقله والتفكر فيه. بس يكون عنده بقى يعني مقدمة لابد يدرسه، ودي إن شاء الله بينها بس. نعم كما يخبر سبحانه وتعالى أنه لا مبدل لكلماته، فقد تكفل بحفظ هذا الكتاب، وهو ما يختلف فيه عن الكتب السابقة التي مسها التحريف والتبديل. ويعلق على زعم من يدعي أنه منتج بشري قبل أن يصدع بادعائه بالنفي، مؤكدا أن هذا الكتاب لا يستطيع أحد أن يأتي به غير الله تعالى، ولو كان من عند غير الله على حد زعمهم ووجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويظل عطاء هذا القرآن إلى يوم القيامة. بارك الله. حد منكم حاول أن يعرف القرآن؟ يشوف تحدي لهم ممكن لهم جدا. كيف حالي؟ تعال احنا عايزينك تقرب يا احمد، توحشنا من الزمن. في عزيز علي مهيمن حكيم اللي لاحظته يعني بعدين في آية أخرى يقول كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فاللي أنا فرجت بيه من هذا الأمر إن القرآن ده هو يعني كأن يعني الصفات كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني عاوز يوضح لنا الصفات التي صفاته سبحانه وتعالى عاوز وينشر هذه الصفات وتكون في موجودة عند البشر فأعطانا هذا القرآن لكي يحقق لنا هذا الهدف. فلذلك هذا يعني لا ما فهمته من تعريف هذا الكتاب يعني هو في مرسل لكل رسالة والقرآن رسالة لها مرسل ومستقبل ومضمون. طيب فالمرسل هنا هو رب العالمين لا نستطيع أن نتفكر في ذاته ولكننا نتفكر في صفاته. ومن أهم صفاته ونحن نتعامل مع القرآن الكلام والقرآن بالذات. طيب وفي مرسل إليه أنا وأنت جاءنا عبر رسولين رسول من الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ورسولا من البشر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسر لنا عدة مرات لكي يصبح في متناول عقولنا وأفئدتنا ونستطيع أن نتعامل معه. لأنه لو بقي على صورته الأصلية كما هو عند الله لا طاقة لنا بالتعامل معه، فكان لابد من تيسيره عدة مرات وتنزيله من عليائه لكي يكون في متناول عقولنا وأفئدتنا. ولذلك قال جل شأنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لتنذر به لتبشر به المؤمنين وتنذر قوما لدا. ففي عملية تيسير وتسهيل وتنزيل لكي يكون في مستوى نستطيع التعامل به مع، وتلك نعمة كبرى من الله جل شأنه على البشرية أن جعله في متناول أيديها، وإلا هو من أمر ربي وأمر ربي شيء فوق طاقة البشر إدراكه والتعامل معه. لولا ذلك التيسير ولولا ذلك التنزيل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو من روح الله ومن أمره. فالإنسان وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأعده إعداد لتحمل ذلك القول الثقيل. فإذا هو لو أخذ بمقاييس الغيب وعالم الأمر لا نستطيع نحن أن نتعامل معه، ولكن جرت عملية تنزيله رحمة ولطفا من الله تبارك وتعالى. طيب ربنا تبارك وتعالى قال لنا إنه تدبروا القرآن وجئنا بالآيات الأربع التي ندبنا القرآن بها إلى التدبر. سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان. يعني أنا أتخيل مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه يعني كمثال يعني كالشمس مثلا، الإنسان لا يستطيع أنه هو ينظر إلى الشمس مباشرة، لكنه يستطيع أنه مثلا يجيب مرآة يعكس بها جزء منها لهذا الضوء يقدر يتعامل معاه، يقدر يبص بيه أو أشياء تعكس هذا الضوء فيقدر يتعامل مع هذه الأشياء. ده صحيح. فنقدر نشبه القرآن كأنه هو انعكاس من نور الله سبحانه وتعالى، نستطيع أن نتعامل معه لأننا لا نتعامل مع ضوء الشمس أو نفهم هذا الفهم. نعم، إحنا باعتبارنا بشر نتلقى القرآن، ننفعل به، نتأثر به، نحاول أن نفهم. قبل أي شيء نحن مطالبون بأن نعرفه. لكي نعرف القرآن الكريم نحتاج إلى أن نستحضر عظمته، فأسماؤه وصفاته، أسماؤه حوالي 34 أو تزيد، وصفاته حوالي 30 أو تزيد، هذه كلها من شأنها أن تعرفنا بعظمة القرآن، بأهمية القرآن، بوظائف القرآن، بتأثير القرآن، بضرورته لنا، ضرورة الهواء والنفس الذي نتنفسه، وأن وسيلتنا لذلك ما هي؟ أن نجري إلى تفاسير المفسرين فنسألهم ماذا أراد الله بهذا؟ لا، إذن نحن محتاجون لأن نتعلم التدبر ونتدرب عليه. التدبر ليس عملية بسيطة ولا وليست عملية سهلة. التدبر محاولة إنسانية بشرية توظف كل طاقات الإنسان من أجل الوصول إلى المعاني الكامنة. يعني القرآن يذكر الله لنا فيما يذكر أنه نزله على قلب رسول الله كأنه لم يمر بأذنيه وإن قال له قال، ولا وهو لا يقرأ ولا يكتب فلم يره بعينيه، ما قرأه في كتاب، فذهب إلى القلب مباشرة. شايفين بعض الأدوية اللي الأطباء عادة يفتحون فتحة في صدر المريض مثلا من أجل أن يضعون فيها الأدوية لتذهب إلى الدم مباشرة وتدخل الدورة الدموية، لأنه مطلوب أن لا يضيع الشيء من فاعلية الدواء في الجهاز الهضمي، فما يعطيها لك حباية ولا كحقنة حتى في العضل، وإنما يفتح فتحة في وريد ويدخل الدواء فيه للتركيز وللسرعة وللتأثير المباشر. طيب هنا نفس الشيء، إنزال على القلب. الإنزال على القلب يحتاج إلى تهيئة، لأنه نحن الآن نستمع للأقوال، كلنا نتحدث ويسمع بعضنا لبعض، فالشيء يطرق أسماعنا، يذهب من السمع إلى الدماغ، تحليلات، تفسيرات، تأويلات إلى آخر، ثم يأخذ دورة لكي يصل إلى القلب. نعم. لكن إذا نزل على القلب مباشرة، معنى ذلك أن القلب سيكون هو الموزع على بقية الأعضاء، فالقلب هو ملك الجسم، هو الذي يتصرف بالدم، فيصفي الدم، هذه الدورة كلها تذهب إليه، يصفيها، يمتعيها، يطهرها، يجري عليها عمليات كثيرة، ثم يعيد ضخها بعد أن يأخذ أحسن ما فيها، يغذي العضلة، عضلة القلب، بأحسن أنواع الدم الموجود في الجسم، يضخ الباقي لبقية الأعضاء. فالقلب حينما تأتيه الرسالة وفي فطرة كاملة تساعد هذا القلب على أن ينفتح لهذه الرسالة، وفي علاقة مع الخالق جل شأنه واتصال مع الفطرة مع صاحب الكلام، فالقلب يكون مهيئ وواخذ هذا. طيب نغمض عيوننا شوي ونجرب ناخذ نصا ما لنقل لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب خلينا نجرب كيف ننقلها إلى القلب وكيف نخرجها من القلب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، احنا عايزين نبدأ، فاعلم أنه لا إله، هذه الأماشين، عايزين كلمة الله تأتي عند الوصول إلى القلب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. المرة نجي من القلب ونطلع للبقية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اتمررها بالسمع، تخرجها من اللسان، مررها بالسمع، مررها بالدماغ، تنزل فيها إلى القلب، ثم تعود من القلب إليها. ممكن نجرب هذا؟ هل نستطيعها؟ يعني لو أغمض كل منا عينيه لثوان وجرب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهل نستطيع أن ننتهي بالقلب وننطلق أيضا من القلب مرة أخرى ونعود إليه ونلحظ الفرق بين هذه وبين أن نقول باللسان نمسك المسبحة ونقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ هل نستطيع أن ندرك الفرق بين الاثنين؟ الفرق كبير جدا، من خلال التأثير، من خلال التأثير بقوة الوعي، من خلال تهيئة القلب والنفس والعقل والآذان ليه احنا نريد الانزال على ربنا؟ لان احنا عندنا موانع كثيره جدا تحول بيننا وبين التفاعل مع القرآن. قال جل شأنه في آذانهم وقر. ما هو الوقر؟ أوساخ معنوية تدخل الأذن. يعني احنا الوسخ المادي تراب أو غبار أو شيء يتحول إلى طين مع ما تفرزه الأذن. النظفة بالفطنة إذا استعصى روح للطبيب يغسل لنا الصباح والأذن وينظفها. لكن الوقف المعنوي اللي يفقد السمع قدرته على السمع، يستمع القول لكن لا يميز حسنه من رديئه، وبالتالي لا يعرف ما يقبل ولا ما يرفض، ويقول لك أنا محتار والله لا أعرف، فلان قال لي كلام أصدقه أكذبه، أقبله أرفضه، لا أدري، لأن الجهاز مش شغال، في وقف، في سدادة دخلت الأذن وحجبت الصوت السليم أن يخترق، فلن يجاوز الأذن إلى القلب ولا إلى العقل، يبقى واقف عند السدادة إلى أن يشيل السدادة. فإذا شلنا سدادة الأذن اللي هي الوقف، راح نروح لسدادات القلب اللي هي وعلى قلوبهم أكن أن يفقهوا، أغلقة شديدة تمنع الفهم، تمنع الانفعال، تمنع التأثر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما آن الأوان، ما جاء الوقت لكي تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فإبراهيم بن أدهم سمع هذا مرة وهو منصرف إلى لهوه ولعبه، فأخذ يصرخ ويقول بلى قد آن، بلى قد آن، لأن السدادة شالت، فدخل الكلام مباشرة. ولما دخل هز الرجل وغير ما فيه واعتبر أنه كأن هذا خطاب موجه له وحده من دون العالم، فانفعل به وتأثر وأصبح يصرخ بلى قد آن، بلى قد آن. ما كلنا نسمع الآية ونقرأها ولا نشعر بمثل هذه المشاعر، لأن الوقر موجود. شيل السدادة، نظف القناة لكي المية تمر في مجراها الطبيعي النقي العادي وتصل إلى المدى المطلوب، راح تجد الأكنة. الأكنة أغلف تكون بمثابة الكن الذي تستكن فيه أفراخ الطيور ونحوها، تختبئ، فالقلب مختبئ مش بارز، غلاف. طيب هذا الغلاف، هذا الكن يحتاج يتشاف، هذا ليس لاصق عادي فقط شوية بخار أو مية ويطلع، هذا يحتاج إلى شغل، لأنه هذا القلب فيه إيه؟ أحيانا نعوذ بالله فيه شركاء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وعنده إيمان ويقول لا إله إلا الله بل يصلي، ولكنك امرؤ فيك جاهلية، في نزع، في لطشة معينة، عايزة تنظيف، عايزة تنقية، عايزة تطهير. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال مثل النور كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يعني شوف الصورة التي يرسمها جل شأنه لهالة النور هذا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ويذكر عامل الزمان وعامل المكان، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، مقابل كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب في القرآن إذن بتنزله على القلب يحتاج إلى أن نزيل الحواجز بيننا وبين القلب والأذن والعقل ونهيئ للمكان، يجي إلى مكان نظيف مهيئ. طيب هذا المكان هو ليس إلا وعي القارئ، لأنه الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا الكتاب، حمله لرسول من الملائكة، حمله لرسول من البشر، حمله إلينا يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب ما دام الأمر كذلك إذن لابد لنا من الاعتماد على تنشيط وتنظيف وتطهير هو الوعي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا انشغل القلب وعصت العين وعصت الأذن طول الليل والنهار نسمع أغاني ونسمع غيبة ونسمع نميمة ونسمع كلام باطل وأكاذيب وكذا وكذا، فاعلم أنه ليس من السهل أن يمر القرآن من أذن تستمع لكل هذا، فلا بد من تطهيرها، لا بد من تنقيتها، قلوب مغلفة غلاف فوق غلاف غلاف فوق غلاف، غلاف الشهوة والطمع والحسد و حب الدنيا، كراهية الموت، حب الهوى، يعني حب العظمة، حب كل هذه الأمور الصارفة عنه سبحانه وتعالى، إذا انشغل القلب بها أنى له أن يدرك هذا الروح من أمر ربه. طيب وعي القارئ هو الذي يكشف ما بين يدي الخطاب وما خلفه، ووعي القارئ يحتاج إلى معاناة. لما قلت لكم أننا تدنو الطب إلى قراءة السورة عشرات المرات من أجل أن نصل إلى بعض المعاني التي تشكل علينا، لا لأن الترديد وحده هو الذي سيحقق لنا هذا، ولكن احنا نطمع مع الترديد ان نقوم بعملية التنظيف، تنظيف الفؤاد من الأكنة، تنظيف الآذان من الوقف، تهيئة الأبصار، تهيئة الأسماء، الانعزال عن المعصية، محض التوحيد، الإخلاص في القراءة، لكي تكون مستعدة لحسن التلقي. فالمتلقي اللي هو نحن حينما نبدأ القراءة تأتي تساؤلات، يعني حينما نبدأ التدبر كما ورد في سورة النساء أو المؤمنون أو صاد أو محمد عليه الصلاة والسلام، سوف نبدأ بنوع من الإحساس إنه هل هناك حذف في هذه الآية، في شيء محذوف لم يذكر، ما هو؟ هل هناك شيء غامض، ما هو؟ هل هناك شيء غير مفهوم، ما هو وكيف أفهمه؟ هذه الأسئلة نحن حريصون على الوصول إلى مرحلتها، لأن هي بداية العافية. عندنا بدأنا ندرك، بدأت الفطرة تعمل في الداخل، بدأت تنفعل بالقرآن وتتفاعل معه. فتقول هل هناك إبهام؟ لا، وربنا تبارك وتعالى قال آيات بينات والكتاب المبين، آيات مبينات لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، تبيانا لكل شيء. فأنى له أن يكون غامضا، لا يمكن أن يكون غامضا. إذن الإبهام من أين أتى؟ من عندي أنا، أنا عندي موانع لازم أشتغل عليها، فأستمر في التعاطي. فالقرآن آنذاك كأنه ينظر إلي ويراقبني، وكأنه نبي مقيم يتحين الفرصة للوصول إلى فطرتي ليشتبك معها ويدخل معها في حوار. ساعد ما يشتبك مع فطرتك وتبدأ تشعر بالقلق، لا تخشى شيئا، لا تجري إلى التفسير لتحشو دماغك بما قاله الآخرون، ولكن استمر بالمعاناة، استمر بالترديد، بالقراءة، بالتلاوة، اقرأ السورة كلها، حاول أن تكتشف عمودها الأساس، حاول أن تجرب المداخل. احنا قلنا عندنا 12 مدخل نستطيع أن نستعملها للدخول إلى القرآن الكريم. شوف ربما هذا المدخل من فشي، هذا المفتاح ما فتح، جرب مفتاح آخر، مدخل ثاني وثالث ورابع وعاشر، ربما يفتح الله لك بمداخل نحن لم نذكرها أصلا، حتى تشعر بما يسمى بالثلج البرد. الآن وصلت. إذن أراد الله جل شأنه بهذا. طيب حينما تجلس إلى القرآن الكريم، احنا قلنا في مرسل والله جل شأنه، متلقي أول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عنه تلقينا. طيب دورك أنت، أنت ما موقعك من القرآن؟ ما أنت مرسل ولا أنت المتلقي الأول، ولكن أنت متلقي بالدرجة الثانية أو الثالثة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فما دورك؟ تقف هكذا، دورك أن ترى المتلقي الأول كيف كان يتلقى، كيف كان عليه الصلاة والسلام ينفعل بالأمر. يأتيه الصحابة رضوان الله عليهم يقولون يا رسول الله، يقول الله جل شأنه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، والله لئن حاسبنا الله على ما نبدي وما نعلن هلكنا. فيبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول وأين منكم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت في أشياء ترد على خاطرك كخواطر وهي سيئة وحسنة وكذا، وأنت لا تستطيع لها طردا، أنت لست مكلفا بطردها. استعد بالله من الشيطان الرجيم، أبقى الخواطر الجيدة وأطرد الخواطر الرديئة وانتهينا. يأتون إليه فيقولون إن الله قد أنزل عليك يا رسول الله قوله اتقوا الله حق تقاته، ومن منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فيقول وإن منكم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. إذن المتلقي الأول كان القرآن كله حاضرا في ذهنه عندما يثار أي شيء، فيجب أن يكون القرآن حاضرا في ذهني بحيث لا تقوم عندي مشاكل. فإذا أثارت آية تساؤلا أجد الإجابة في آية أخرى. هنا يعني التدبر سيقودني إلى شيء هو تفسير القرآن بالقرآن. لن أحتاج إلى تفسير أذهب إليه إلا نادرا، ولكن سأعتمد على ماذا؟ على تفسير القرآن بالقرآن. وأحسن مفسر للقرآن هو القرآن ذاته، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك لنا تفسيرا، ولكن علمنا كيف نفسر القرآن بالقرآن. نعم لا يرجعش التفسير. طب نعم المفسر عنده مثل في اللغة والنحو وبدأ يلمح مش حاجة. هذا صحيح. ما أنت حينما تكتشف هذا الوحد اكتشاف أنك تعي بأن أنت محتاج إلى معدات أخرى، هذا الوحدة كشف. اكتشفت تواضع قدراتك فتعمل على إنمائها، تعمل على استكمال نواقصها، تعمل على تجاوز ما أنت فيه. هذا هو المطلوب. مش معنى كده ان انا استسلم للموضوع او لا لا انا ما اقدرش خلاص ما لا يا حضرتك عايز اتحرك بالضبط. يعني هنتحرك وما نعتمدش على نفسنا، لان لو انا اعتمدت على نفسي دي كليه انا ممكن عقلي يقدم لي ما تغلطين الغلط في مراد ربنا سبحانه وتعالى. لا لا ما انت مش حتقولي مراد ربي كذا، ما هو فهمي يعني عدي بن حاتم الطائي صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل قول الله جل شأنه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. راح اشترى حبلين اسود وابيض وحطهم عنده في بيته في خيمته وكان يبص فيهم، طالما ما تبين له الابيض من الاسود اذا الدنيا ليل ياكل ويشرب. فاخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله ما قالوش انت معه ايه اللي يخليك انت مالك مال الاجتهاد وايه اللي جابك كده وانت ما تبانش. لا ضحك عليه الصلاه والسلام وقال انك لعريب الوساده او عريب القفه، يعني تعبير لطيف عن انه في عدم وعي كافي. بس ما قالوش ما تعملهاش تاني، لو جيتي علي هقول لك ما تعمليهاش تاني. انت واحده ما تفهميش فما تعمليش هذا المره الجايه. لا هنا مطلوب هذا، فعليه الصلاه والسلام دلوا هذا وسابوا. ولما احد الصحابه جرح في احدى الغزوات وأصبح جنوبا وسأل القوم فقالوا لا نرى لك عذرا حتى تغتسل، لأن عندنا مياه وما نرى لك التيمم، فاغتسل مات. فلما سمع عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، أفلا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فنحن لم نمنع الناس ولم نقل لهؤلاء لا تجتهدوا مرة أخرى، أنتم جهلة وما عندكمش تأهيل فخليكم ساكتين وابعدوا عن الكتاب الكريم. لا، سمح لهم عليه الصلاة والسلام أن يكرروا، بين لهم الخطأ، عرفوا أن هناك نقصا في أدواتهم وأن هناك حوار يجب أن يجري وسؤال، وأن الإنسان إذا لم يعلم شيئا فعليه أن يبحث عن مصادره ليعلمه ويتعلمه، وهذا هو المطلوب. نعم مشكورا. والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن طبعا يرفع لسات الكلام في العالم الكبير انه هم كانوا بيتطوروا القرآن عمليا قبل ما يحفظوه، هم يحفظوه لما يطبقوه تطبيق عمل، هذه واحدة. اما الثانية فنحن هذا لا يعني اعفاؤنا من تعلم النحو والصيبوي، وخاطر يتفتح الي كل الاشياء الجمله الفعليه والجمله الاسميه والحاجات دي كلها، وهذا انا مطالب به، مش ان انا ما بعرفش لا اقرا ولا اكتب ومستكين. لا انا عايز اتعلم، انا عايز ابقى حاجه، مش عايز بس صم بكره عمر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. اتفضل. هو برضه يعني دايما عندنا الخوف من الخطا قوي، الواحد يقع في خطا، مع ان قصه سيدنا ابراهيم لما بدا قال الشمس القمر ربي والشمس ربي، وبعدين وصل يعني دايما بدا على القران بيعلمنا ان بدا الخطا قبل ما وصل للحقيقه. صحيح. هو شوف يعني نحن لا نقول للناس تفضل انت عامل ما تفهمش حاجه ما تعرفش لا طعم زيد ولا لا أبا عمرو وتعالى لا احنا ما بنقولش لحد كده، احنا نقول ربنا اداك عقل وسيحاسبك عليه. تفضل هذا العقل شغل، ما تقفلش عليه وتقول لا ده عقلي قاصر. طيب قاصر ما تستكمل، ما انت ممكن اي واحد مننا يكون مريض يستسلم للمرض ويقول والله خلص انا مريض وبلاش، ولا ياخد علاج ويروح للاطباء ويعافر لغايه يعني لما ربنا يشفيه، يعني ما يقتنع بانه لا خلاص. فاحنا بنقول انه القران اسهل تفسير لذاته. انا عن تجربه وخبره ما وجدت تفسيرا للقران اسهل من القران نفسه، يفسر نفسه بنفسه. واستطيع اعطيكم بامثله بالمئات بالالاف كيف يفسر القران نفسه بنفسه، ولكن نحتاج الى ان نعايش القران، العمل به معايشه. طيب العمل به مره عايز فهم له، يعني انا استطيع اعمل بشيء لا افهمه؟ انا لا بد لي من ان افهمه. فهم كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث مهام: يتلو عليهم اياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فهذه الثلاثة هي التي نحن بحاجة إليها. فهو عليه الصلاة والسلام تلقاه، تلاه علينا، علمنا منهج الاتباع للقرآن الكريم. طيب القرآن الكريم أناط بالإنسان فهم الخطاب، أي خطابه والانفعال به، يعني يجب أن أنفعل. لو رأيت نفسي جلست أقرأ القرآن نصف ساعة كما جلست قمت، لا أثر، معناها هناك شيء خطأ. هذا الخطأ فيه يعني ما ينبغي أن أقول لا القرآن النهاردة مش عايز يديني حاجة، أغلق نفسه دوني، أغلق بابه دوني. لا، أنا استعداداتي ما كانتش تمام وتحتاج إلى مراجعة. القرآن المجيد في حدود ما تسمح به إمكانياتك أن تعطيك على قدر إمكانياتك، فإذا نمي إمكانياتك حينما تحتاج إلى الكثير يمدك بالكثير. يعني كان بعض علمائنا يقول والله إني لأستنبط من الآية 400 مسألة كذا ولا أشعر أني فرغت. الإمام الرازي المفسر الكبير يقول لو أردت أن أكتب في تفسير سورة الفاتحة وقر بعير لفعلت. تفسير المطبوع 450 صفحة كل إسكاب كبيرة. إذن هناك مجال للتفاعل وللاستفادة وللأخذ والعطاء. الآن أريد ننتقل إلى مسألة مداخل التدبر. مداخل التدبر إحنا أخذنا منها عندي تعريف القرآن. يعني حضرتك طلبت مننا المرة اللي فاتت ان احنا نستخرج جميع الآيات الخاصة بصفات القرآن ماشي واستخراج او يعني التوصل لتعريف جديد لم يأتي به أولا. طيب فكون ان احنا نيجي بحق يعني احنا يعني حضرتك قول لنا ما هو التعريف الجديد على يعني انا من صبركم نعلمناكم قلتكم انا مش هديكم عشر لا انا هقلكم زي السنة. طيب يعني مثلا الدكتور عبد الله ساعه لما اتكلم عن القران كل الكلام اللي قاله على القران كويس بس مش عارف يعني احنا متعودين على التعريف ان هو بيكون كلام مختصر وموجز لانك اتعودتي على تعريفات ارسطو. ارسطو هذا المعلم الاول اليوناني لغريقي اتعود علمنا في الازهر انه التعريف الجامع والمانع هو يكون باثنين من الكليات الخمسة جنس وفصل جنس قريب وفصل قريب نشكلهم مع بعض الانسان حيوان ناطق هذا تعريف الانسان عندي. طيب جينا الى علماء القرآن قالوا كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعجز المتعبد بتلاوته المفتتح بالفاتحة المختتم بالناس هل هذا تعريف؟ هو في بيقول عليه ان ده تعريف بس للفصل بينه وبين ما يتشابه معاه من كلام الغير. انا عايز تعريف يرسم في ذهنك صورة القرآن الكريم. طيب هل اذا انا شفت مثلا اللي بيقول ان القرآن لا استطيع ان اصل الى تعريف محدد بالنسبة له الا اذا قلت القرآن هو هذا الكتاب المكتوب من الفاتحة الى الناس يبقى هو ده التعريف التحديدي. انا لو اخترتي هذا ساحترمه ما عندي مشكلة معه لكن اذا استطعنا من بأسمائه وصفاته ومضامينه ومقاصده وغاياته وهدايته ان نصل الى تصور له نستطيع أن نرسمه في أذهان من لا يعرفونه فياريت لو عجزنا ما في إشكال يعني أنا السبت زي ما السبت معلمتنا بدأت جبت سورة الفتحة أو قدام شطر رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذا كان عبد الرحمن إسماعيل جبت لنا الصلاة المستقيمة رحت كاتب الصراط المستقيم لأن القرآن اللي هيمشي عليه يبقى هو الصراط المستقيم بعد كده صراط الذين أنعمت رحت كاتب صراط الذين أنعمت عليهم ومشيت بقى على هذا المنهاج اللي سبق عليه قلنا أكتب الكتاب أنزل عليك وما أنزل من قبلك وما يعني أكتب كل هدى آياتنا أنزلت مع بدأت أكتب كل بدأت أكتب كل هذا جيد طبعا انا مش زي ما سكر ربك ما امرت ان احنا ما نستعجلش جيد دوبك يمكن خمس ست ورقات جيد عشان خاطر جيد المحاوله طيبه المنوال يعني استمر فيها المحاوله جيده اه فربما ستخرج بعد ذلك الى ان تصل سوره الناس لتصور تستطيع ان تضعه انت من خلال ما دخل في ذهنك من هذه المواصفات كلها بجمع الأسماء فتقول التعريف هو كذا وكذا الأسماء والصفات يعني ففي مثلا للشيخ سعيد النورسي تعريف حوالي صفحة ونصف تقريبا في كتاب الكلمات للقرآن الكريم تعريف أيضا هو على ذوقه هو نظر إلى القرآن بمنظاره هو وعرفه بنفس الطريق وعبد الصبور والشيخ الغزالي وآخرين كل يحاول فما في أي مانع من أن تحاول مع المحاولين ولكن المهم أن لا تستقيل فتقول والله المفسرون قالوا أنا حامل إيه يعني عضيف إيه ومين أنا قولك مين أنا هذا أول الهزيمة أول الوهن. لكن حينما تقول الله أنا عبد الله طالب نواله وعطاءه وكرمه، جاي مفتقر إلى كتابي أن يخبرني ويعرفني بنفسه، سوف يمن عليك بالكبير. مادام بنحاول حضرتك لقيت مكسبها نتعلم منها طبعا. الحمد لله. احنا ممكن نفتح كتاب ونجيب التعريف. ما تفكرش ابدا يعني ليها مميزات كتير. انا حضرتك اتخيل ان التعريفات المختصره دي بيقولها مسلم لمسلم. لا حتى غير المسلم. فاللي انت بتفضله عارف روح القدس، عارف الرسول صلى الله عليه وسلم، عارف انه اتعبد في الارض. اما احنا مع انفتاح التكنولوجيا والانفتاح دوت، فاحنا عايزين الشباب بتاعنا الكويس اللي هو دارس انجليش وكده لما بيقعد على النت عايزه يحط تعريف اللي هو وارد عن البحث دوت يعرفه للراجل. يعني احنا بنتعامل معانا صينيين في الشركه، فمش عارف حاجه خالص عن ربنا سبحانه وتعالى. فده لما انا اقول له القران كذا وقدره اللي حط القران كلامه كذا والمتلقي كذا، فدي متهيألي دي اللي نخاطب بيها الاجانب. خد بقى الايات العلميه، الايات العلميه بالذات مكتوب على جنب كتاب الدكتور. مش عايزين يا شيخي نطلع من اليسار الله يديك. طيب ما هو المدخل الاول في المداخل التعبد؟ الاثني عشر التعبد. مدخل التعبد. التعبد اوكي. ما معنى مدخل التعبد؟ مدخل التعبد يعني جاي أريد أكتسب ثواب صايم رمضان ولا غير رمضان ولا كذا، فأقرأ القرآن تعبدا. اتلوه فإن الله يأجركم بكل حرف عشر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم. طيب هذا مدخل تعبد. وهنا بس في سؤال صغير. نعم. أخبرتك عليك في الحديث نفسه. هو الحديث مكتوب هنا بهمزة، هل هو في همزة؟ يعني ألف لام ميم هي ضد القرآن مكتوبة هنا في الحديث ألم بالهمزة. هل الهمزة صحيحة؟ لا صحيحة أيضا بها وبدونها. يعني يبقى أنا ساعتها ما أجي أنطقها لو هي بهمزة لا أقول هي في الابتداء عندنا فيها مذهبين. مذهب يقول إنه تكتب الهمزة ألف لام ميم. أنا مش حنطق لكن هي مكتوبة. هي تكتب ألف بدون همزة. ممكن بدون همزة ممكن. قلت لك عندي مذهب عندي من النحاة يكتبها لأنها في بداية الكلام تعتبر همزة قطع، ولا يكتبها باعتبارها همزة وصل. فعندي مذهب في هذا اللي براح يعني فيهم ما حبكت إني لا أن ألزم نفسي بأحدهما هنا. طيب فمدخل التعبد أظنه سهل لا يحتاج إلى أن نقف عنده كثير، وهو المدخل الذي جميع المسلمين تقريبا يتعاطونه ويمشون عليه. طيب المدخل الثاني ما هو؟ مدخل القيم. ها قيم؟ لا مدخل الفقر. مدخل القيم. طيب القيم على مستويات وأنواع. قيم القرآن الحاكمة ثلاثة: التوحيد، التزكية، العمران. لأن عندنا الله إنسان طبيعة، الله جل شأنه له التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الضلال. فإذا حينما أدخل إلى القرآن الكريم وأنا مستصحب هذه القيم وأبدأ أقرأ في أي سورة، أنا أعرف أن السورة يا إما ستدور حول هذه المحاور الثلاث معا أو يكون عندها تركيز خاص على محور منهم، وأعتبره وكأنه المدخل لفهم السورة وقراءتي لها. فهي احنا نسميها القيم الحاكمة، القيم الحاكمة، وهي مقاصد الشارع ومقاصد القرآن، وهي أهم بكثير مما يسمى عند فقهائنا اليوم بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة شكل، ومقاصد القرآن شكل آخر. فنحن حينما ندخل إلى القرآن الكريم مستصحبين هذا المدخل، مدخل القيم، احنا نبحث في السورة عن هذه القيم، فحتختصر لنا عملية الفهم، تساعدنا عليها. أقول هذه الآية تتعلق بالتوحيد، هذه تتعلق بالتزكية، هذه تتعلق بالعمران، فبالتالي تخليني أستطيع أن أدرك عمود السورة بشكل أيسر، وأدرك الأعمدة الأخرى أو المحاور الأخرى التي هي قد تكون أقل من العمود بشكل أيسر، وبالتالي أخذ فكرة عامة عن السورة من خلال هذا المدخل، مدخل القيم أو المقاصد القرآنية العليا الحاكمة، التوحيد والتزكية والعمران. التزكية قد أفلع من زكاه، مفهوم قرآني تطهير الإنسان، جاء القرآن الكريم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب ويزكيه، أي يطهرهم من الشرك ومن الكفر ومن الرياء ومن سوء الأخلاق ومن عبادة غير الله ومن طاعة غير الله، ويعبدهم لله تبارك وتعالى. العمران هو عندنا حضارة، هذا الكون احنا مستخلفين فيه، خلقنا قبضنا من الجنة لكي نعمره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالآن المسلمون كلهم آثمون أنهم ليسوا أهل عمران، متخلفين، بس يبنون تماثيل لحكامهم. أنت شوف لحد دلوقتي العراقيين ومعاهم أمريكا والنسافات تبعها مش قادرة تخلص على تماثيل صدام، لسه في تماثيل قائمة، قبر ميشيل عبلق ما قدروا يهدوا لحد الآن، نسفوه بالدبابات، حطوا به متفجرات ما نفعش، لأنه يعني عاملين به البدع عشان يخلدوه. يمكن عاملين الرسول العربي زين. الجماعة دلوقتي لسه انتوا صار لكم 3 شهور تمسحون بأسماء مبارك وعائلته عن الشوارع وعن الميادين وعن كذا، ما خلصتوش لسه. بس حضرتك ان في يعني مثلا دول سليم بتبني وتعمر بلاد صحراء، فرق بين ما يسمى التكديس الحضاري والابداع. في تكديس تروح للمول وتشتري بضاعة فرنسية وأمريكية وكندية، ما احنا في حضارة، وأن تنتجها أنت وتبدعها لتلبية احتياجاتك فرق كبير جدا. فأنت أتعس من المستهلك، أنت شحت، أنت بتشحت من الأمم رغيف العيش. طيب، فأنت سب في وجه القرآن والإسلام، يعني انت مش اسد، انت لايبلتي على القرآن وعلى الاسلام في هذا، مش مكسب إله، مش بتشرف. يعني انت تشوف امريكا الان ما في بحر ولا محيط ما بي حامل الطائرات الامريكية، وانت عندك سلوكات تقول تقبل بها بالليل. احنا جبنا التوك توك، انت صنعتك التوك توك ولا حتى مستوردين؟ طيب هو العمران هنا مش مقصود البناء فقط، لا، العمران حضارة مع القيم، حضارة مشروبة بالقيم، لكن لما انت تخليت جاء هو بقيمه هو النصرانية الكافرة الشركية أيا كانت، فعمل حضارته على مزاج. فالحضارة العظيمة مستوردة مش فحضارتك أنت دلوقتي مفروضة عليها. أنت قاعد تبكي على السياحة صار لك ثلاث شهور أنه والله السياحة تأثرت وما عادش في سواح وكذا. ليه؟ لأنه حصلت وما حصلت إلى آخره. كأنك أنت تحاول أن تتسول الناس أن تجيك علشان تجيب لك عملة صعبة حتى ولو آذتك أخلاقيا. فإحنا في حالة نسأل الله أن يمكننا من حركة البناء بلا قيم لا يعد حضارة. لا، التنمية بلا قيم لا تعد حضارة، البناء بلا قيم لا يعد حضارة، ولا يعد عمران بهذا، وإنما يعد عمران حينما يكون مرتبط بالقيم التي جاء القرآن المجيد بها. طيب، ما هو المدخل الثالث؟ الوحدة البنائية للقرآن الكريم. ما هي الوحدة البنائية للقرآن الكريم؟ يعني القرآن يعني كل الهدف واحد، وكأنه يعني كلمة واحدة مرتبطة ببعضها البعض. كل لو قلنا كل سورة لها عمود، وهذه الأعمدة ذات نفسها هي أيضا يعني أوتاد كالأوتاد لعمود أكبر وهو عمود ثالث في القرآن الكريم. الوحدة البدائية سته ان القرآن نمرة واحد يوصل أي قارئ ليه إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نمرة اثنين إن هو يعيش في هذا الكون خليفة، خليفة الله في الأرض. الوحدة البدائية زي ما ذكرت حضرتك إن القرآن بس بعضه بعض، فقد ثالث جملة القرآن الكريم لو نظرت إليه على أنه ستة آلاف ومئتين وثمانية وثلاثين آية، كل آية تشكل وحدة مستقلة عن غيرها، تتشتت يعني أفكارك وآرائك في هذا الأمر. ولكن حينما تدخل إلى رحابه وأنت تنظر إليه على أنه كما لو كان كلمة واحدة، كلمة واحدة، طيب سورة واحدة، آية واحدة، هذا يعني الكثير. يعني أن كل من قالوا بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن مخطئين، أن كل من قالوا بوجود متشابه في القرآن مخطئون، أن كل من قالوا بوجود إجمال وإبهام في القرآن مخطئون، لأنه هو كالكلمة الواحدة. فإذا هو في مستوى واحد، لا نستطيع أن نفرق بين آياته ونعطي لكل مجموعة آيات مواصفات تفصلها عن الآيات الأخرى. فالوحدة البنائية تقول لنا إن القرآن بناء مترابط لا يخترق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالتالي قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فلا يكون فيه الاختلاف، لا يكون فيه التناقض، لا يكون فيه ناسخ ولا منسوخ، لا يكون فيه متشابه، لا يكون فيه تورية، لا يكون فيه مجاز. فكل عيوب الكلام تنفيه وحدته البنائية. لو قلنا ان القرآن الكريم آيات متنافرة راح نقع بما وقع به بعض المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم. ماذا يعني عظيم؟ أعضاء مجزأة، كل عضو لوحده، لكن حينما نقول هو وحدة متكاملة، وحدة بنائية مصمتة، طيب الأمر يختلف. قول عظيم من الأعضاء جمع عضو، نعم، اتخذ القرآن عظيم أجزاء معضاء كل عضو لوحده. اي فيجي يقول ما قال ابو نواس، يقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين، اخذ ويل للمصلين انتزعها من سياقها حطها كذا. وهكذا تجد مفسرين وتجد اناس كبار وصغار احيانا ياخذون الايه كعضو مستقل عن بقيه الكتاب ويديها تفسير بعيد كل البعد عن معناه. نعم هو السكت مشهورا الكلام اللي كان دخيل اللي هو الشيخان الزانية او حاجة من الشيخ والشيخ فهذا الكلام دخيل ومالوش اساس من ال... يعني ايه اسمحت ايه قصة انت هذا الموضوع يعني. هذا مو موضوعنا الان، لما يأتي نصل إليه إن شاء الله سنعالجه. ولا لا لا مش موضوعنا هذا، موضوعنا الوحدة البنائية، نريد أن نفهم الوحدة البنائية. نعم الوحدة البنائية في بعض القرآن اللي هم القراء العشرة يقرأ القرآن بدون البسملة، فإذا قرأ متواصلا لا يضع البسملة أبدا ما بين السورة والسورة، وده كأنه فعلا الوحدة البنائية للقرآن ككل. يعني لما بنقرأ مثلا في حفص حضرتك مش عارفه بالكلام. الله أكبر، يعني أنا أعتبر القراءات كلها محاولات تحريف ناقصة، محاولات تحريف للقراءة الناقصة، محاولات تحريف ناقصة، نعم، لأنها هي التي زعمت لولا هذه القراءات ما أحد يستطيع أن يقول هناك القراءات الشاذة، القراءات الكذا، القراءات أنا عارف، سيادتك من الشيخ مقارب وأنت شيخة مقارب، فأنا على رأسي بحترم هذا، لكن ضيعتي من عمرك ما ضيعتي، فاستغفر الله وتوبي إليه وقرأ القرآن كما تركه لنا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. يعني أنا أول ما قرأت حفص ثم بعد ذلك قرأت في كثير. هو مين حفص؟ حفص أحد الأئمة الكوفيين. مين حفص؟ أحد القراء. طيب قولي لي مين هو؟ ترجمين نبي. أنا أفهمه؟ لا هو مش نبي، هو لا قولي لي مين هو؟ حفص أبو حنيفة؟ لا لمين؟ هذا المعنى. طبعا انا هقول لحضرتك يعني انا احساسي انا اللي وصلني من ناحيه القراءات، وانا يا دوب لسه زي ما بيقولوا انا بحبه فيه مانيش اي يا ريتك توقف يعني. لا لا لا لا حضرتك كل ما بتدخل فيها كل ما بيتفتح حتى في اللفظه نفسها في كيفيه التلاوه نفسها. يعني حضرتك احنا بنقرأ هنا في مصر مثلا اذا كان هو كله قراءه حفص هو ده الاساس. حضرتك لما تسمع قراءة ابن كثير قراءة جميلة جدا جدا ما بتخرجش من المعنى القرآني ولا المعاني بتاعت القرآن كله، ولكن واقع صوتي على الودان مختلف. أستاذتي الفاضلة، نعم، ربنا جل شأنه، أنت مؤمنة بأن هذا كلام الله؟ نعم. يعني ربنا جل شأنه نادى جبريل وقال له روح نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه السورة للقراءة دي. طيب وبعد شوية نادى تاني قال له تروح تنزل له تاني وتقراها له بالقراءة التالية عشان سيدنا حفص يتفضل ويروينا الأولى وورش وقالون والدوري. يا دكتور أنا كده هضرب كل القراءات القرآنية بالمعنى من الغربية العربية اللي حيحصل. يعني إحنا بنقرأ هو سببها أستاذة سببها أستاذة سببها أستاذة. أنا أدري أنا أدري أنت القراءات الآن زي أولادك. أنا عارف. فصعب عليك إن تسمع الكلام ده. هو طبعاً صعب. صعب. أيوه. معلش بس اصبري إنك أنت تستطيع معي صبرا بس اصبري. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقرأ بهذه القراءات ما قرأ فيها؟ هل القراءات الفضيلة؟ كان يا سيدي يا سيدي. كل ده عشان ما قلت. كانت فترة معينة. يا سيدي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. كان يعني للمؤمنين ربنا يزيدك علمه ولرأفته ولرحمته بالمؤمنين. نعم. كان يجوا له بدو فتح لسانه بس يطوعونه لا يستطيع جمع الهمزتين مع بعض مثلا ولغة القرآن لغة إلهية. لسان القرآن لسان إلهي. لسان عربي. لسان إلهي عربي تكلم به الخالق جل جلاله. فما ينزلش الى مستوى عاصم وقالون ودوري وطير. لا هو ينزلش الى مستوى هم اللي خدوه. بس اسمعيني لا تزعليهم. يعني انت حتنزعج وربما بس لا تدعين علي. لانه صعب على الانسان. صعب على الانسان ان يحس بأنه ضيع من عمره شيء ثم حس أنه هو لا شيء. هو مفتكر حاجة. يعني أنا شفت بالخليج الأطفال هذول اللي حفظوهم القرآن الكريم قاعدين يتفاخرون بالروايات. أنا قرأت برواية فلان عن فلان عن علان عن مشعان. يا ستي أنا مش عايز لا علان ولا فلان. هذا كتاب ربي وربي نزل وهو حفظه وما في لا سبعة أحرف ولا تسعة أحرف. سبعة أحرف بالقراءة كلهم حاول الجماعة من علماء هل الأمة الآن على سلام القرآن؟ كلهم حافظين القرآن بس مش المشكلة نتيجة توسع القارئ. المشكلة اللي احنا بنحاول عليها أو اللي حضرتك بتعلمها لنا دلوقتي كيفية تدبر القرآن. لأن زي ما بيقولوا كده أحد مظاهر الجهل والتخلف إن زيادة المقارئ وزيادة الحفظة وعدم العمل بالقرآن. لا مشكلة بس المشكلة دي مش سببها إن أنا بقرأ بحفص ولا بقرأ بخلون ولا بقرأ بأي مكان. مش هي دي المشكلة. المشكلة إن أنا مش داخلة في معاني القرآن. حضرتك سيدتي نعم أنا مؤمن بكل حرف من أحرف هذا القرآن ومؤمن بأن الله تبارك وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب. كلام ربنا غير كلامه. كلام ربنا لو قلنا حرف نشيله نحطه في غير موضعه مثل المجموعة الشمسية ينهار النظام وينهار الكون كله. فالقرآن الكريم ليس فيه أي مجال لأن نقول بقراءة فلان كذا وبقراءة فلان كذا واللفظة الفلانية يمكن استبدالها بكذا واللفظة الفلانية تستبدل بكذا. هذا موجود. واحد جزء نوع من أنواع القراءات الاستبدال. مش استبدال. اللهجات العربية فيها تبينوا تثبتوا. تبينوا تثبتوا. تبينوا وتثبتوا. أيهما أبلغ؟ لا أيهما نثبت. لا أيهما أبلغ؟ أنا عندي مالك ومالك بدل حتى دي أكثر شهرة بدل بدل ماشي الاثنين يعني حتى ما هم قالوا في ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين القراءتين معتبرتين والقراءتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراءتين أنا أسألك أن هل الله نزل على سيدنا رسول الله جبريل مرتين أو سبعة أو خمسة أو أربعة عشر في كل مرة يقول له اقرأها له بالشكل الفلان هل يعقل هذا أنا عندي سؤال حضرتك حقيقة ولماذا يعني لماذا للتجميع ما بين المعاني هل معنى ملك لا أنا عايز أعرف هل يعني في مثلا في لو فرضنا مثلا في قراءة ورش مثلا ملك وفي قراءة حفص ملك اللي بقى فهمه وحاولت صححيه اذا كان صح ولا غلط ان في قراءه ورش ده هي ان المفروض المعنى يبقى هو واحد يعني لو هو عند ورش ملك ديت لا تعني مالك عند حفص ده كده في مشكله لا احنا بناخد في التفاسير يا مولانا لان يعني الاختلاف في الكلمات او الاختلاف حتى في القران يعني باختلاف الالفاظ هو ليس اختلاف تضاد ولكنه اختلاف تنوع يزيد المعنى ويقويه فانا ما باجي اقول ملك او ملك هو يتكلم عن حكم الله سبحانه وتعالى المطلق له يوم القيامه الحكم المطلق والملكيه التامه للجنه فده موجود وده موجود اسمح لي دكتور يعني في ايه كريمه بتقول ورتل القران ترتيلا فالترتيل هو الاساس ولا انا غلطان نزل هذا ان شاء الله يعني المالك ولا الملك عشان المالك تفرق عن الملك هو يعني المراد ما هو مراد الله ده ان هو مالك ولا ملك الاثنين لان انت عندك في اخر سوره الناس ملك الناس لا هو ملك لا احنا عايزين في هذا المكان في هذا الموضوع لا يعني لا قصدي كده بقت قصدي فتح انا مش عايز اغير يعني مش عايز اقول انا بخرج لا هو الموضوع مهم ولازم انت تعرفي حق لا اقول لحضرتك شعوري انا شعوري انا الخاص جدا لما بدات ادخل في تعليم القران انا يعني القران طبعا يعني قيمه انا لا استطيع ادراكها باعتبار ان هو كلام ربنا سبحانه وتعالى بس مع بدايه دخولي في القراءات انا حسيت ان القران ده عامل بالظبط كده هو زي ما يكون الماضة كريستالة وانا مع كل قراءة بيتبين لي وجه اكثر او يعني وجه جمالي من الكلام القرآني ده شعوري انا واللي بيخليني احاول استمر في الموضوع ده لان مع كل قراءة انا ما عنديش معاني تختلف ولكن عندي تذوق اخر بالقرآن ده احساسي انا نعم هو بس يعني في عرض حاجة عارك ان القرآن مثلا 6200 آية ولو في مثلا انا ما اعرفش عدد القراءات قد ايه عارف مع كل قراءة هقراها 10 مرات ده انا عايز افهم عشان ده كله مش 6200 كلهم بيختلف لا لا يعني انا قصدي يعني بغض النظر فانا انا عايز افهم قراءة واحدة بس ممكن اقعد فيها عمري كله وما افهمهاش الفهم كله هيبقى واحد لا يعني انا فاهم يعني قصدي عليك التنوع نفسه ما اقرا قراءة واحدة واقوم قراءة عمري كله ان انا اتبحر في القرآن وافهم فيه فان هو ان هو زي ما حضرتك الدكتور بيقول ان يحط لنا قراءات مختلفة ده زيادة في التشتيت وفي يعني حضرتك لو يعني حضرتك يمكن شفت حاجات اكتر لما شفت القراءات المختلفة لكن لو ركزت في قراءة واحدة هي جاية مع حسن الظن والوالد الله يرحمه شيخ من مشايخ القراءة وهي طبعا في تراث وفي تكوين وفي كذا فطبعا لما درستها وهي مقبل عليها تواصل مع تراث يعني إلى إلى إلى خصوصية بالنسبة لها فأنا أفهم أشعار هي معاملة الناس كلها لا انا اعتبرها اخطر و... اي انا فتحت لك اول محاضره هنا انا اعتبرها يعني هي محاولات لتغيير البنيه بشكل ما كان ممكن ان يعملوا اكثر من هذا ما بس مش كتاب ربي هذا ما تسامع بيه حتى مع نفسك الناس يقول مسلوخ جدا حديث ما هو لماذا يعني لما ذهبت أنوار القرآن مننا وفقدنا الصلة به وبدأنا نقرأه قراءة حمارية بفهم بطري لأن كل هالعلوم والمعارف هذه موجودة ومكبلة فهمنا للقرآن الكريم وتضع بيننا وبينه الحواجز وكل ما نقول تخلصنا من شغلة تتعلم شغلة أخرى. ورقمت دكتور موقف السنة من القرآن هذا موضوع مستقل وسيأتي لوحده. طيب أنا أريدكم الآن تفهموا الوحدة البنائية. هل تسمح الوحدة البنائية بالقراءات؟ نعم. كيف؟ من أول يعني أنا في القراءات لا يجوز لي الخلط ما بين قراءة قارئ وقارئ آخر. أنا من أول ما باخذ القراءة إلى نهايتها ملتزمة بمنهج تقرأ. وقالت هيت لك وقالت بنيت لك وقالت هدت لك وقالت الكلام ده لا يصح في الجامعة في القراءات ولكن بعض المفرقين بيعملوه كنوع من يعني إيه التعالم التفاوض ممكن التعالم ولا يجوز العمل به إلا في يعني في المحافل الدراسية أنا بجمع القراءة في كلمة إنما عشان أنا آجي أقرأ القرآن أنتقل من كلمة إلى كلمة أو قراءة إلى قراءة يعتبر غلط يعتبر غلط خطط القراءات مسموح به من إيه؟ ليه مسموح به؟ من علماء قراءة من علماء قراءة هو بيعلم في التعليم أو لا يصح ما ينفع العلماء حكم على القراءة لا ما يعني القرآن من ناحية إيه؟ يعني مين قال إن أنا ما أقدرش أخرج بالدكتور يعني بمقتضى الوحدة البنائية لا الدكتور يعني عايز أحكي بالعلماء القرآن وحدة بنائية ده من الأول إلى الآخر من ناحية المضمون من ناحية كمواقع النجوم نعم كمواقع النجوم لو شلنا كلمة وغيرناها بكلمة أخرى تختل المجموعة ماشي ما مختلف صدمت طيب طيب الوحدة البنائية أيضا نحتاج إضافة إلى أنها تلقي مسألة وجود اختلاف في القرآن الكريم لا شكلا ولا موضوعا ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنفي أيضا قضية وقوع النسخ فيه تنفي وقوع التشابه تنفي وقوع الإبهام وبالتالي يبقى القرآن المجيد كالكلمة الواحدة حينما يحاول الباطل اختراقه أو الوصول إليه أو أن يأتيه من أي مجال. فلو أن علماءنا بالذات أدركوا أن القرآن يتحلى بوحدة بنائية ولم يقرأوه معظم بحيث يسوغ بعضهم لنفسه أن يقول في لا إكراه في الدين أنها منسوخة وهي خبر والخبر لا ينسخ لأنه لو دخل النسخ الخبر يعني كأنه يكذب الله ورسوله فما ممكن أن يقال هذا ولكنه تطبيق وقاله علماء أجلاء مثل ابن حزم وغيره فقط لأنهم تبنوا فكرة وجوب قتل المرتد وتبنوا فكرة وجوب مقاتلة الناس على الدين يعني لم يعتبروا القتال المطلوب في الجهاد هو قتال من أجل دفع الأذى، تحرير الإنسان من السيطرة، سيطرة الكفار، وتحريرهم من أن يمنعوا من ممارسة التدين بما يريدون. هذا هو اللي جعل ربي تبارك وتعالى يعطي الحرية التامة، وإن عرضنا الأمانة أمانة حرية الاختيار، فقال لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فما في إكراه في الدين ولا في إكراه في الإيمان ولا كذا، وإنما هناك الحرية التامة. فلو قرئ القرآن بوحدته البنائية لوجدنا حوالي 200 آية كريمة في سور مختلفة تؤكد على ماذا؟ تؤكد على حرية التدين، حرية العقيدة، حرية الإيمان، وحرية الكفر. لماذا؟ لأن هاي الدار هي دار ابتلاء، وهناك هي دار الجزاء. فبالتالي لا يحاسب الله الناس هنا في هذه الحياة الدنيا على ما يفعلون، وإنما حسابهم عند ربهم. طيب، فإيش غير الوحدة البنائية عندنا من مداخل القرآن؟ عمود السورة مرت بنا وتناولنا. نعم. تمام حضرتك، استفدت من الوحدة البنائية لأنه عندك 40 آية كريمة موجودة في قضية القدر، سيدتها آية واحدة موجودة في سورة الأنعام. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم أنت تخرجوه لنا؟ أن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. فلو شاء، أي هنا الحدث، فلو شاء إكراهكم على شيء لأكراهكم على الهداية، ولكن هو لم يشاء ذلك. فهذه خاصة. طيب، فنقف عند هذا ونستكمل المداخل إن شاء الله فيما سيأتي. وحتحضر لنا الأستاذة ترجمة الطريقة، ترجمة كلها عاصف، ترجمة عاصف لأني بهدلة. العنوان الكتاب هنا معالم من نبيه التدبر والتدبير. تدبير التخطيط، التدبر احنا عايزينه للتخطيط. اذا تدبرت خططت، يعني المقصود هذا في علم التدبير اسمه علم التدبير اي تخطيط. طيب، تدبر يؤدي الى توليد قدره لدى الانسان على التخطيط. ماشي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أهلا أهلا.